بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى من اليوم في الكلام عن القرآن، وبإذن الله سبحانه وتعالى نسير على هذا النهج، هو أننا سنأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى في كل يوم يعني ما يقرب من ربع حزب، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى كل يوم حنأخذ ما يقرب من ربع حزب، وحنتعرض لتفسير هذه الآيات أو الوقوف على المعاني من خلال تفسير كما بينا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. حنقف على المعاني وحنقرأ في التفسير أو مقتطفات من ذلك التفسير، وثم ننظر كيف يعني نتعامل مع الآيات وكيف نتعايش مع الآيات وما هو المستفاد من هذه الآيات، قلنا بحيث أننا ندخل المعاني إلى القلب، وسواء حنقرأ من كان تاليا في كتاب ربي أو من كان مستمعا إلى كلام الله عز وجل أو من قام بحفظ القرآن، بنحفظ القرآن ونحن نقف على المعاني، أو إحنا بنقرأ القرآن يبقى بنقف أيضا على المعاني. فرصة طبعا إن إحنا بنحفظ القرآن من بداية اليوم بنتعامل مع هذا المقطع، وبالتالي نقول لك أن تردد ذلك المقطع في باقي اليوم، حيبقى أمر ميسور بإذن الله سبحانه وتعالى، بعون الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، حيبقى أمر ميسور جدا أن احنا نحفظ هذا الجزء، نحفظ هذا المقطع، ولا تضع حواجز بينك وبين القرآن. نقول أهم مسألة أننا لا نضع حواجز بيننا وبين القرآن، ودايما تكلمنا عن نفسية المستمع، كذلك أيضا النفسية التي نتعامل من خلالها مع القرآن. يبقى القرآن كلام مفهوم، يعني ليس بكلام مبهم، كلام مفهوم. كل ما في المسألة إن إحنا نذكر هذه المعاني، قلنا عشان يعني ندخل المعنى إلى القلب يبقى معنى واضح، بنقرأ كلام مفهوم وبنقرأ كلام ليه معنى، والمعنى ده لابد أن يستقر في النفوس. قلنا فرصة كبيرة جدا إن إحنا نتعاون فيما بيننا على الحفظ، نتعاون فيما بيننا على الحفظ. إحنا هذه المقطع ده هنأخذه من بداية اليوم، وبالتالي نقول اليوم بأكمله يبقى نردد هذه الآيات، نردد دائما هذه الآيات ونصلي بها، نردد الآيات ونصلي بها. وكذلك أيضا نقوم بإذن الله سبحانه وتعالى تقسيم المقطع ده، يبقى لو هناخد مثلا آد ربع الحزب إزاي نتعامل معه، إزاي نرى يعني هذا الجزء من خلال تقسيم هذا الجزء إلى بنود، إلى بنود. ونقول نحن نردد ونخلي شغلنا الشاغل هو القرآن، ولا تضع أي حاجز بينك وبين الحفظ. ساعات الإنسان كده يحاول يأتي لنفسه بمبررات، يعني أنه كبر في السن، وبالتالي نقول على ذلك الذاكرة لا تحفظ ذلك الأمر غير لما بيكون صغير السن، ما تضعش حواجز. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله تعالى يسر لنا الحفظ ويسر لنا الفهم ويسر لنا العمل بالقرآن. العمل بالقرآن ميسور، فهم القرآن ميسور، حفظ القرآن ميسور، ولكن نقول نعطي كل شاغلي إلى القرآن، خلي كده كل وجهتنا إلى القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. في مدة يسيرة، في زمن يسير بإذن الله سبحانه وتعالى نحفظ القرآن، وفي زمن يسير نقول نستمتع بتلاوة أو الاستماع للقرآن. حتى لو إحنا قلنا حنواظب على ورد القراءة، فبنقرأ شيء مفهوم، حنشعر بمتعة كبيرة جدا وإحنا بنتعامل مع كلام الرب سبحانه وتعالى، أن إحنا فاهمين الكلام، فاهمين أيضا يعني وجه ذلك الكلام، فاهمين توجيهات هذه الآيات. وكذلك أيضا ده المطلوب أن احنا نطبقه في حياتنا. المطلوب أن أنا أطبق القرآن. فنقول احنا حصل بيننا وبين القرآن جفوة شديدة جدا نتيجة كما بينا أن احنا لا نقرأ القرآن إلا في رمضان. وتجد دي صورة مرئية واضحة أن الكل بيسارع في قراءة القرآن في رمضان، الكل قد قبض على مصحفه في رمضان، لكن في غير رمضان نقول المظهر ده لا نراه، المشهد ده لا نراه. فنقول في فجوة بيننا وبين القرآن، جفوة بيننا وبين القرآن. نقول لماذا؟ فلما حنعتاد على القراءة قصدا وإحنا بنفهم اللي إحنا بنقرأه، حنجد بإذن الله سبحانه وتعالى الإنسان لا يقوى أبدا أن يتخلى عن كتاب رب سبحانه وتعالى. نقول هو الصاحب للإنسان يعني في رحلته إلى رب سبحانه وتعالى، القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى، كلام الرب سبحانه وتعالى لا يعلو عليه كلام، لا يعلو عليه كلام. لكن نقول لما فسدت الأذواق أصبحت هذه الجفوة بيننا وبين كلام الرب سبحانه وتعالى. لكن كيف نحب كلام الرب سبحانه وتعالى؟ كيف فعلا نصل أو يصل هذا الكلام إلى القلب؟ كيف نطبق هذا الكلام؟ هو ده المطلوب. قلنا أن احنا هنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى من تفسير السعد رحمه الله، قلنا تفسير مبسط، وكذلك حيعطينا معاني سواء قرأنا التفسير بأكماله أو قرأنا مقتطفات من ذلك التفسير. وكما بينا نقوم هذه الصورة كيف نقسم الصورة أو كيف نقسم يعني هذا المقطع الذي سوف نتكلم من خلاله. المطلوب أن احنا يعني نهتم بالأمر، المطلوب أن احنا يعني ياريت نحضر قبل ما نأتي، حضر الجزء ده نقرأه جيدا قلنا عشان ننتبه إلى المعاني ودقائق المعاني. كذلك أيضا بعد الانتهاء من الكلام عن هذا الجزء كما بينا نحاول جاهدا أن أحفظ، ونحاول جاهدا أن احنا نقرأ مرة ثانية. وكل يوم بإذن الله سبحانه وتعالى أحاول أن أنا لابد أن يكون في درس مستفاد أنا خرجت به، يعني لازم يبقى فيه درس مستفاد أنا خرجت به من استماعي لذلك التفسير أو هذا العرض، يبقى درس مستفاد. وبالتالي احنا نحتاج ان احنا يبقى عنا المصاحف بتاعتنا، مصحفي، المصحف ده نقول ده المنهج بتاعنا كله، المصحف ده رفيقي في الرحلة إلى ربي سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة. فلا غنى الإنسان عن مصحفه، بدأ المصحف أستصحبه دائما، أستصحب كما أستصحب قلبي أستصحب أيضا المصحف. إحنا بنحاول أن هذا الكلام يوضع في القلب، فأعيش بهذه الإحساس وأعيش مع القرآن وأتعايش وأتفاعل مع القرآن. دايما احنا ممكن ندي الفقه كده، لو احنا قلنا هندي احكام فقهية هنجد يعني نقول اهتمام بالغ، اي مادة من المواد نجد اهتمام بالغ، احنا عندنا زهد في القرآن، عندنا زهد في التفسير، كأن ده يعني حاجة نقول لا رغبة الانسان في ذلك. نقول مع ان كل العلوم مصب العلوم كلها من القرآن، بس نقول احنا لم نتعود ازاي نتعامل مع القرآن، ازاي نتعايش مع القرآن. لما نتعايش مع القرآن ونعيش مع كلام الرب سبحانه وتعالى نقول لا يقوى الانسان ابدا ان يصرف النظر عن كلام رب سبحانه وتعالى، او نصرف السمع عن الاستماع لكلام الرب سبحانه وتعالى. لا تجد الانسان الا مرددا لكلام الله سبحانه وتعالى، ان استمع يستمع الى كلام رب سبحانه وتعالى، وان كان يردد المعاني داخل النفس يردد معاني كلام الرب سبحانه وتعالى. قلنا الكلام ده لما نتعرف ازاي نتعايش مع القرآن، ازاي نتعايش مع القرآن. ممكن الصور اللي احنا بنقرأها في الصلوات اعتاد الانسان على قراءتها، خاصة الفاتحة، احنا بنقرأ الفاتحة في نفس واحد، ممكن الانسان يقرأ الفاتحة، ممكن يقرأ الفاتحة في نفس واحد، نقول لان خلاص بقى امر روتيني، كلام محفوظ. نقول حتى الانسان هو غافل كده هنجد يقرأ الفاتحة ولا يخطئ في الفاتحة، بقى كلام احنا بنردده. لكن ده انا كل مرة بنقرأ الفاتحة لابد ان استصحب المعاني، لابد ان احنا نستصحب المعاني. الفاتحة خاصة انها ركن في الصلاة، يعني ركن في الصلاة، ده اقل ما نقرأ فيه الفاتحة في اليوم 17 مرة، اقل نقول ما نقرأ الفاتحة في كل يوم 17 مرة في ركعات الفرائض، ده غير النوافل، غير المطلوب ان الانسان يقرأ الفاتحة. يعني اقرأ الفاتحة، احنا قصرنا قراءة الفاتحة على الصلاة، يعني احنا قصرنا قراءة الفاتحة على الصلاة، مع انها كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قسمت الصلاة، الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الكلام ده دعاء الفاتحة، الدعاء قسمت الصلاة بين الفاتحة دعاء، والصلاة والدعاء في اللغة، فنقول الفاتحة دي دعاء، ولذلك كان فيها التأمين آمين، أي نؤمن على ذلك الدعاء. يبقى نؤمن على قراءتي وأؤمن على قراءة الإمام، يبقى لما بنقرأ الفاتحة آمين أنا بدعو رب سبحانه وتعالى، بتوسل لرب سبحانه وتعالى الأسماء وصفاته، ثم كان المطلب اللي احنا بنطلبه. فإحنا قصرنا قراءة الفاتحة، قصرناها كده إن احنا نقرأ بالفاتحة في الصلوات. أصبحت الفاتحة متى نقرأ الفاتحة؟ إيه الموضع إحنا نقرأ في الفاتحة؟ في الصلاة. يبقى في كل ركعة عارفين إن قراءة الفاتحة ركن من الأركان، لا تصح الركعة إلا بقراءة الفاتحة. لكن طب خارج الصلاة هل وأنا جالس كده بردد الفاتحة مش عارف إن دي دعاء وبطلب المطلب ده من رب سبحانه وتعالى وأنا أعي أفهم اللي أنا بطلبه، عارف أنا بقول إيه؟ يعني أنا بطلب إيه دي؟ فلذلك إحنا نتخيل كده إحنا قيدنا المسألة بهذه الصورة، بقت قراءة الفاتحة في الصلوات، قراءة الفاتحة في الصلوات. لكن وأنا جالس كده أقرأ الفاتحة ده دعاء، زي ما بدعو رب سبحانه وتعالى، بدعو رب ده الله عز وجل أوجب علينا ذلك الدعاء. أنت ليك أنك أنت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يبقى ده العبادة اللي هي المقصود بها هنا الدعاء. فنتخيل كده ان احنا ارفع يدي للسماء كده ادعو ربي سبحانه وتعالى، طب ادعو ربي سبحانه وتعالى من خلال الفاتحة، ده دعاء نقول اجباري، دعاء واجب، يعني دعاء واجب اهو، اوجب الله عز وجل علينا ذلك الدعاء، لان الفاتحة ركن من اركان الصلاة، فانا ادعو ويبقى نقول كركن اركان الصلاة دعاء واجب اهو، وربنا سبحانه وتعالى اختار لنا هذا الدعاء، ان نقول الدعاء ده بيحمل سعادة العبد الابدية في الدنيا والاخرة. اهدينا الصراط المستقيم، عارف يعني لو ربنا سبحانه وتعالى هدانا الصراط المستقيم نجا العبد، نجا وعاش في سعادة في الدنيا والاخرة، عاش في سعادة في الدنيا والآخرة. لذلك احنا بنقرأ الفاتحة لابد في كل مرة أقرأ فيها الفاتحة أبقى بنستحضر المعنى، معنى الكلام اللي احنا بنقرأه، أقرأه بتمعن. قلنا خاصة كما بينا الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد مسأل، إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول يعني فلتسكت الهنيهة حتى تسمع القلب إجابة الرب. الله تعالى أنا لما أقول كده الحمد لله رب العالمين الله تعالى يقول حمدني عبدي اللي هو أنا، يعني لابد أن تستشعر الكلام ده، هو الله تعالى بيجيب العبد، الله تبارك وتعالى يقول إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قلنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، الله تعالى يقول ذلك. فلذلك ما قال ابن القيم رحمه الله فلتسكت الهنيهة حتى تسمع القلب إجابة الرب سبحانه وتعالى، الله تعالى يجيب على كلامي، يعني يجيب على كلامي، أستشعر أستحضر ذلك المعنى. فعلى ذلك يبقى الإنسان اللي قلنا معانا المصحف، معانا كراسة احنا ندون فيها الفوائد اللي احنا بنستفيدها، وما نخرجش أبدا من المجلس إلا وفي فائدة خرجنا بها، فائدة يبقى هذه فائدة، أكتب هذه الفائدة من كل درس احنا نتعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى، هذه الآية أثرت فينا، وهذه الآية أو مدلول الآية أثر فينا، وقلنا كده إن إحنا بنحتاج إن يعني نحاول يبقى في تحضير مسبق، وبالتالي دقائق نقول هذه المعاني نقف عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. الدروس المستفادة نقول فرصة كبيرة جدا اليوم بأكمله ما زال معي، وبالتالي الحفظ أمر ميسور، وكل ده بيبقى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لا تضع حاجز بينك وبين حفظ القرآن، لا تضع الحاجز أبدا. نقول ما السن عمر ما كان حاجز، المرض عمر ما كان حاجز، لأن الله تعالى كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ميسر تماما في الحفظ في الفهم في العمل به، القرآن ميسر. يبقى مش ميسر بس في القراءة، لا ده القراءة ميسرة، الحفظ ميسر، الفهم المعاني معاني كلها ميسرة، والعمل بالقرآن أيضا هذا أمر ميسور. أول ما هنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ بسورة الفاتحة، ودي هي السورة التي بيفتتح بها القرآن، فاتحة الكتاب، أم الكتاب كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن العظيم كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد بن المعلى رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يصلي، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في صلاته، فلما انتهى وانصرف أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني لماذا لم تجب، فقال أنه كان في الصلاة. قال ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. ثم أخذ بيده قال حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله لقد قلت كذا وكذا، قال الحمد لله رب العالمين السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. هذه سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن العظيم وهي سبع المثاني كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيعلم أصحابه يعني بيبين له عظم هذه السورة التي بين أيدينا، عظم سورة الفاتحة، وأن الآن اعتاد الإنسان على قراءتها، فإحنا بنقرأها كده من غير ما نقف على المعاني، لكن أنا المطلوب لما أقول الحمد لله رب العالمين معنى مستقر عندي، أنا بستحضر المعنى، المعنى ده تم حفره في القلب، فلما أقول الحمد لله رب العالمين أنا مستحضر المعنى، وبالتالي الرحمن الرحيم أدي نفس الفرصة عشان أنا أعيش المعنى وأنا أقرأ، يبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يبقى لكن احنا دايما قراءتنا كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، سرعة سرعة فائقة في القراءة، لا ده أنا أقف يعني أقف ونستنى الوقوف على رؤوس الآيات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول المطلوب أن فعلا قراءة الفاتحة بيزداد بها إيمان الإنسان، لأن أنا بزداد حبا لرب سبحانه وتعالى، بزداد حبا لرب سبحانه وتعالى كلما أقرأ في الفاتحة، لأن بدايتها كده الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، بداية المصحف بداية نقول هذه سورة الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذا ربي الذي أعبده، هذا رب الذي أعبده هو رب العالمين هو الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. فنقول على ذلك يبقى أنا أستشهد، يبقى مش قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فأنا منتبه للكلام، منتبه أن دي ركن أركان الصلاة، وبعدين على ذلك إحنا بنأدي الفاتحة كقراءة، لماذا أنها ركن؟ طب إيه المعنى بتاعها؟ ما بنحاولش أبدا أن إحنا كل مرة نقف على المعنى، ولو وقفنا مرة مرات عديدة جدا حنمر ذينا الوقوف على المعنى. نقول دايما كده نقرأ الفاتحة نقف على المعنى وكأنها أول مرة نقرأ الفاتحة، كل مرة أقرأ فيها الفاتحة وكأنها أول مرة أقرأ الفاتحة، فمحتاج أننا يبقى نوع من النظر كده في المعاني، أستحضر القلب في المعاني، معاني حفرناها في القلب أنا بستحضرها كلما قرأت في هذه السورة. قال في ذلك تفسير سورة الفاتحة، قال بسم الله بسم الله، قال أبتدي بكل اسم لله تبارك وتعالى، الله هو المألوه المعبود الذي المستحق لإفراد بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال، بسم الله دائما كده بسم الله. يبقى أي أمر إحنا من أمورنا لشأن لابد أن إحنا أبدأ فيه بسم الله. قال بسم الله أبتدئ بكل اسم لله تعالى، الله هو المألوه المعبود المستحق الإفراد بالعبادة لما اتصف به سبحانه من صفات الألوهية وهي صفات الكمال، الرحمن الرحيم اسمان دلان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فكما قال لنا ربنا سبحانه ورحمته وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إن رحمة الله قريب من المحسنين. يبقى المسألة أن أنا أتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، إن ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى أنا عشان أكون من أهل الرحمة لي أوصاف أتصف بها، كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى ازاي اتعرض لرحمه الرب سبحانه وتعالى؟ اقول في صفات احنا نسعى اليها، والامر نقول ميسور الانسان، الامر في مقدور الانسان، ولكن نقول الانسان هو الذي بيعجز نفسه، لكن الامر ميسور. ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ياتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي. وربنا سبحانه وتعالى كما قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. يبقى لازم أنا أكون أهل إحسان عشان تشملنا هذه الرحمة التي هي للأولياء والأتقياء. فالرحمن الرحيم قال اسمان دلان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين الأنبياء ورسلين. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم دايما كلمة لها شأن عظيم ولها مكان عظيم في النفوس، يعني لها شأن عظيم ولها مكان عظيم في النفوس. بسم الله دائما أي أمر أبتدئ بسم الله، يبقى أنا أبتدئ بكل اسم الله تبارك وتعالى، فهو المألوه المعبود الذي يستحق أن يعبد دون سواه، هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم قلنا دائما كده لما الإنسان بيقرأ في هذه الأسماء أن ربي سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، بتدي الإنسان أمل، تدي الإنسان كده رجاء، تدي الإنسان طمع، أطمع في رحمة ربي سبحانه وتعالى، عندنا أمل، عندنا رجاء. ربي الذي أعبده رحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء، وكتب الله عز وجل أن رحمتي سابقة لغضبي، فهو رحمن الرحيم. الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى يوصف بهذه الأسماء وتلك الصفات. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين هو المربي لجميع العالمين، وهو من وهم من سوى من سوى الله بخلق إياهم وإعداد لهم الآلات وإنعام عليهم بالنعم العظيمة. هم من سوى الله بخلق إياهم وإعداد لهم للآلات وإنعام عليهم بالنعم العظيمة. الحمد لله رب العالمين، هو الرب سبحانه وتعالى رب العالمين، فدل على انفراد بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. الحمد لله رب العالمين نقول فيها شمول لربوبية الرب سبحانه وتعالى لجميع الأجناس. الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل هو الرب، ونقول جميع هذه المخلوقات مربوبة لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الملك والكل مملوك لله تعالى. الله تعالى هو الخالق والكل مخلوق لله تعالى. الله عز وجل هو الرب والكل مربوب لله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، فدايما نقول الحمد لله رب العالمين. لابد ان احنا نعي، وانا بقول الحمد لله، تخيل كده لو كان انسان ازاي احنا ننطق بكلمة الحمد؟ يعني الحمد كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا إزاي فعلا ننشئ هذا الحمد، وإزاي إحنا نستدين في هذا الحمد. قلنا تخيل كده إن الإنسان لو كان نقول أسد بيهاجم هذا الإنسان أو بيحاول يمسك بهذا الإنسان، هو فر هذا الإنسان ونجا من الأسد، لو قال الحمد لله هيقولها إزاي؟ هيقولها ونقول يعني خرجت من قلبي، خرجت من كياني. قلنا إنسان تعرض كده لضائقة شديدة أو شدة وضيق وربنا سبحانه وتعالى أنقذه من هذا الضيق، أو تلك الشدة. لما هيقول الحمد لله هيقولها إزاي؟ إنسان كان مصاب بمرض شديد يعني أوشك على الهلاك، الله تبارك وتعالى يعني شفى ذلك الإنسان، لما يقول الحمد لله هيقولها إزاي؟ الحمد لله، هيقول الحمد لله نقول خارجة من قلبي بيستطعم ذلك الأمر. كذلك الحمد لله، الحمد لله على إحسان ربي وعلى محاسنه، أقول الحمد لله، الحمد لله أن ربي الذي أعبده هو رب العالمين، والحمد لله أن ربي رحمن الرحيم، والحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين، الحمد لله، نقول الحمد لله نستشعر بذلك الأمر. لما أقول الحمد لله أقول فعلا هذه الكلمة، قلنا حال المريض اللي هو أوشك على هلاك، لما برأ هذا المريض شفاه الله عز وجل لماذا كيف يقول كيف حالك يا فلان؟ قال الحمد لله، الحمد لله. لو قلنا حادثة شديدة جدا في تصادم بين سيارتين وخرج هذا الإنسان سليم، ماذا يقول؟ أول كلمة الحمد لله، الحمد لله على النجاة. يقول الكلمة دي نقول شاعر بيها، احنا المطلوب برضك لما اقول الحمد لله ابقى شاعر بالكلمة، الحمد لله، الحمد لله ان رب الذي اعبده هو رب العالمين، والحمد لله ان رب الذي اعبده يوصف بالرحمة رحمن الرحيم، والحمد لله ان ربي سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين. فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيره، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله. احنا بنخرج الكلم كده الحمد لله اعي معناها، وفعلا الحمد لله ان رب الذي اعبده هو رب العالمين. هذه الكلمه او هذا الوصف على ان الله تبارك وتعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير والنعم وكمال الغنى وتمام فقر العالمين اليه بكل وجه واعتبار. فهذه الايه فيها شموليه لربوبيه الرب سبحانه وتعالى لجميع الاجناس، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم كما قلنا اسمان دلان على انه تعالى ذو الرحمه الواسعه العظيمه التي وسعت كل شيء. فرب الذي اعبده رحمن الرحيم، قلنا الصفات دي بتدي الانسان امل ورجاء، تدي الانسان طمع، يعني رب الذي اعبده رحمن الرحيم، فيطمئن القلب كده، قلبي مطمئن أن ربي سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، ولكن ربي سبحانه وتعالى ذي عبد رحمن الرحيم. ده من رحمة الرب سبحانه وتعالى إرسال الرسل وإنزال الكتاب. لما نيجي نشوف المصحف نقول الحمد لله، الحمد لله، ربي رحمن الرحيم. لولا هذا الكلام نقول لولا هذه الآيات ما كان لنا سبيل إن احنا نقطع الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة، كان ممكن يبقى فيه تخبط كبير جدا في حياة الإنسان. ده أي عبادة من العبادات احنا بنفعلها ما كناش هنعرف نفعلها إزاي، ولكن من رحمة ربي سبحانه وتعالى أنه أنزل لنا ذلك الكتاب وأرسل لنا ذلك الرسول لكي يعلمنا ما في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فرب الذي أعبده رحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين. قال المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من أثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات وأصناف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها. اليوم ده مالك يوم الدين، اليوم اللي احنا حنجازى فيه ده يوم الجزاء يوم القيامة، يبقى ده فيها إثبات للمعاد، وده اليوم اللي احنا حنجازى فيه مالك يوم الدين. اللي حيحاسبنا هو الرب المعبود سبحانه وتعالى، والله عز وجل حكم عدل لا يظلم أحدا، فعلى ذلك يطمئن القلب أن الذي سيحاسبني ربي الذي أعبده وهو الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين. وربي سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال والجلال والجمال، فربي سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ولكن العبد يجازى على حسب ما قدم من أعمال. والله تعالى أوكل بنا ملائكة يكتبون كل ما يصدر من ذلك العبد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فربي هو مالك يوم الدين، لن يجازي العبد يوم القيامة إلا الرب المعبود المتصف بالعدل سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم أحدا، ومتصف بالرحمة، والمتصف بالعفو والمغفرة. فربي الذي أعبده مالك يوم الدين ويوم القيامة، ذلك اليوم الذي يجازى فيه العباد بأعمالهم. يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فهو مالك يوم الدين، هو الملك سبحانه وتعالى، وغير الرب سبحانه وتعالى مملوك، غير الرب سبحانه وتعالى مملوك. في اليوم ده هو يتساوى الجميع، يعني تساوى، ده كان ملك كان في الدنيا، وده من أحد الرعاية ده كان في الدنيا، أما اليوم فعلى ذلك تكون المساواة بين الناس، لا فرق بين الحر والعبد ولا الملك والرعاية، الكل طبعا سواسية، يقفون ينتظرون هذا الجزاء من الله تبارك وتعالى يجازيهم على أعمالهم. قال: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التبرؤ من الشرك. إياك نعبد، إحنا بيها بنتبرأ من الشرك، وإياك نستعين بنتبرأ من الحول والقوة، ده إعلان العبد عن عجزه وعن ضعفه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، أستعين بربي سبحانه وتعالى. حتى في العبادات الاستعانة بالله عز وجل، إحنا لا نقوى على إتمام أي عبادة إلا بعون الله سبحانه وتعالى وبمدده سبحانه وتعالى. إياك نعبد، يبقى نقول التبرؤ من الشرك، إياك نعبد إقرار مننا، أنا أقر أن أنا عبد لربي سبحانه وتعالى، وإن هذه العبودية لا تصرف إلا لله، وإياك نستعين، لولا هذه المعونة من الله تبارك وتعالى ما وفق ذلك العبد إلى فعل هذه الطاعة. ما وفقنا أن أنا أقول سبحان الله، لما أقول سبحان الله ده كل ده بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، كل ده بمعونة الرب سبحانه وتعالى. لما نقرأ الآية أسمع للآية، كل ده بمعونة الرب سبحانه وتعالى. وفق إلى أي طاعة من الطاعات، كل ده بمعونة الرب سبحانه وتعالى، حتى نعلم أننا لا غنى لنا عن الرب المعبود، ولا غنى لنا عن معونة الرب سبحانه وتعالى، وعن مدد سبحانه وتعالى، وعن توفيق لنا لإتمام أي طاعة. كل ما بنتمم طاعة، كل ما بنعرف فضل الرب سبحانه وتعالى علينا. احنا اعتدنا كده على الصلاة، اعتدنا على صلاة الفجر، اعتدنا على هذه الصلوات نصليها في جماعة، أول ما بينادي المنادي كده بناتي مباشرة، يعني ما بنفكرش أن ده كله بمعونة الرب سبحانه وتعالى. كل مرة يعني لو قلنا أنا سبح كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الأولى كانت بمعونة الرب سبحانه، الثانية كانت بمعونة الرب، الثالثة أيضا بمعونة الرب، مش هنيجي نسبح نقول والله ده بعد الصلوات كده نسبح 33، وبالتالي اعتدنا على كده، ده كل تسبيحة من دهيت بمعونة الرب سبحانه وتعالى. أنا قلت الأولى هو سبحان الله، الثانية لولا المدد والعون من الرب سبحانه وتعالى لا أقوى على إتمامها ولا أقوى على التلفظ بها، فلما قلت الثانية سبحان الله يبقى ده ما زال المدد والعون مستمر بنا، لو قلنا الثالثة يبقى ما انقطعناش عنها، يبقى برضك ما زال العون والمدد. لذلك ذكرنا قبل ذلك أن أهل الطاعة يفرحون بإتمامهم للطاعة، لأن مدد ومعونة الرب ما زالت مستمرة بهم حتى أتموا تلك الطاعة. فيبقى كل تسبيحة أنا واخد بالي كويس جدا أن ده هي بمعونة الرب سبحانه وتعالى، ومع كل تسبيحة أنا بستعين برب سبحانه وتعالى، بستعين بربي، وعارف كويس جدا ان انا مش هنتمم هذه اللفظه الثانيه الا لما يكون المدد، لو انقطع عننا المدد والعون لا اقوى على النطق بحرف واحد، لا اقوى على النطق بحرف واحد، ولكن احنا نطقنا قلنا سبحان الله، قلنا الحمد لله، معونه الرب سبحانه وتعالى، مدد الرب سبحانه وتعالى. اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد دي بنتبرأ فيها من الشرك، اياك نستعين بنتبرأ منها من الحول والقوة، وإن احنا بنفوض ذلك الأمر إلى الله تبارك وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فكأننا يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ونستعين بغيرك. قال: تقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، استعانة داخلة في العبادة، استعانة دي عمل قلبي، استعانة دي عمل قلبي، وبالتالي نقول هذا عمل قلبي استعانة، ونقول ان الاستعانة دي داخلة في العبادة، لان العبادات دي مقسمة في عبادات قولية، في عبادات مالية، في عبادات بدنية في عبادات قلبية. يبقى الاستعانة أستعين بربي سبحانه، التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأطلب هذا المدد والعون والتوفيق من ربي سبحانه وتعالى، تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله، مش كلمة بننطق بها باللسان، لا دي خرج من القلب فعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا ببقى كده مدرك الكلام، إن أنا مع كل عبادة أنا أوفق إليها، حتى لو كانت نقول العبادات الميسورة، نقول على ذلك أعلم أن ذلك بمدد ومعونة الرب سبحانه وتعالى. فلا غنى لنا عن الرب المعبود، لا غنى للعبد عن ربه سبحانه وتعالى. فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ونستعين بغيرك. وتقديم العبادة استعانة من باب تقديم العمل الخاص، واهتمام بتقديم حقه سبحانه على حق عبده. قال: والعبادة اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والاستعانة الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضر، مع الثقة به في تحصيل ذلك، الثقة بالله سبحانه وتعالى أن هذا أمر لا يطلب إلا من الرب المعبود. والله تبارك وتعالى هو القوي المتين، هو القدير سبحانه وتعالى على أن يجلب لنا هذه المنافع ويدفع عنا المضار. فقلبيا أعتمد تماما على قلبي على ربي سبحانه وتعالى، يبقى أعتمد على ربي سبحانه وتعالى، أتوكل على الله عز وجل في كل شؤوني، في دقائق هذه الشؤون. فالعبادة اسم جامع، دايما كده لما نقوله بنعرف العبادة يقولون اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ده دايما كده، ده كلام مجمل، لازم يبقى العبادة لها هي العبادات المطلوبة. ايه العبادات؟ ما هي الصلاة دي في العبادة، طب الصيام في العبادة، الذكر في العبادة، الأمر عرف نعه في العبادة، إماطة الأذى عن طريق في العبادة. يبقى ده، لكن ده كلام مجمل، تعريف مجمل للعبادة. لكن أنا عشان أتمم العبادة دي لازم أقف على التفاصيل. يبقى العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى أقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هنا كما يقول هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هي أصلا كده هي الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لأن أعمال القلوب، الأعمال الباطنة المقصود بها أعمال القلوب، إلا إن كان يبقى كما يقول بعض من باب المجاز كده قول القلب، يقول قول القلب، يبقى ده قول القلب، التصديق ده قول القلب، ولكن هو أساسا الأعمال الظاهر منها والباطن، في عبادات ظاهرة وفي عبادات باطنة، عبادات قلبية كلها. لذلك يقول العبادة بتقسم إلى أربع أقسام: عبادات قولية لقول اللسان، وعبادات مالية بالمال، وعبادات بدنية زي الصلاة، وعبادات قلبية زي التوكل، زي الاستعانة، زي المحبة، زي الإخبات، زي الرجاء، زي الخوف، كل ذلك عبادات قلبية، عبادات قلبية. فلذلك اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، كل شيء أمر به ربنا سبحانه وتعالى. معنى الكلام كده كل شيء أمر الله عز وجل به فهو يحب ويرضاه، أمرنا أن نفعل كذا، هذا مما يحب ويرضاه، وبالتالي من أقوال أو أعمال ظاهرة وباطنة. عمل القلب ده نقول يعني أساس، وإحنا لازم نعرف نعبد الرب سبحانه وتعالى إزاي بأعمال القلوب. إيه أعمال القلوب؟ يبقى التوكل لازم أعرف أديه إزاي، في الإخبات، في الاستعانة، نقول في المحبة، في الرجاء، في الخوف، كل دي أعمال قلبية، أعمال قلبية لازم أعرف أديها إزاي. زي ما نقوله الأعمال البدنية، في الصلاة، في الصيام، في كذا في كذا، يبقى أنا عارف كل عبادة أديها إزاي. كذلك العبادات الباطنة القلبية لازم إحنا نقف على مرسوم العبادة دي وكيفية أداء هذه العبادات. إياك نعبد، ده إقرار مننا، أنا بقول يا ربي أنا عبدك. عشان كده لما بنستمع يا أيها الذين آمنوا نقول لبيك ربي وشهديك، أنا عبدك بين يديك، عبدك بنتظر كده أوامر الرب سبحانه وتعالى. فبقاش أنا بقول كلمة، ده أنا بنقر على نفسي بالعبودية الله عز وجل، وأنا أصير بتبرأ من الحول والقوة وفوض الأمر الله عز وجل. فعلى ذلك يبقى إياك نعبد، أنا بقول كده بنعلن بنقر أنا عبد للرب سبحانه وتعالى. فلازم إقرارك ده يكون صحيح، تبقاش كاذب في الإقرار. إياك نعبد، أنت عبد لله، يبقى أنت تقوم بما يتطلب من العبد. وإياك نستعين، أتبرأ من الحول والقوة، وعارف كل طاعة أنا بفعلها نقول حتى الطاعات الميسورة، نقول كل طاعة احنا بنفعلها كل ذلك لا يكون أبدا إلا بمعونة الرب، وإلا بذلك المدد من ربي، وإلا بتوفيق ربي سبحانه وتعالى. قلنا لأن الإنسان ممكن يدخله العجب والزهو كده والكبر لما أتم العبادات، أتممنا عبادات لم يتممها كم غفير من الناس، عدد كثير من الناس، كل ده بحول الله وقوته. اوعى ترجع الفضل إلى نفسك أبدا، يعني نقول على ذلك كل ذلك بحول الله وقوته وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وله أنيب. يبقى نعرف كده أن ده بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، بمعونة الرب المعبود سبحانه وتعالى. فما فيش مجال أنك أنت تستطيل على خلق الله ولا يدخل القلب العجب والزهو، وإلا ينقطع عنك. ما تخليش العبادة فتنة، العبادة ممكن تكون فتنة، يرى في نفسي ما لا يرى في غيري. فانتبه لكده، أنا بقر أن أنا عبد الرب، أنا بتعامل مع رب المعبود سبحانه وتعالى، وأنا كل ده بمعونة الرب. يا رب أنا بستمطر هذه المعونة عشان أتمم هذه العبادات، وبالتالي لا معونة تطلب إلا من رب المعبود، فلا معونة تطلب إلا من رب المعبود. وبالتالي هذا المدد وهذه المعونة هي التي يوفق العبد من خلالها لإتمام تلك الطاعات. قال استعانة الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك، والقيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل للنجاة إلا بالقيام بهما. إنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله تبارك وتعالى. يبقى عشان تبقى عبادة أولا تبقى على منهج النبوة، الأمر المهم إخلاص ذلك لله تبارك وتعالى. يبقى العبادة أولا لازم أقف أنها صحيحة صواب، وأعرف الكلام ده منين، يبقى لازم يكون مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل على منهاج النبوة يبقى ده عمل صحيح. طب هو مقبول بقى ولا لا؟ يبقى فيه وجهة كده قلبية، أنا أتجه بهذا العمل إلى ربي سبحانه وتعالى، لا نريد رياء ولا سمعة، ولكن هذا عمل خالص لله سبحانه وتعالى. ملناش غير وجهة واحدة نتوجه بها إليها بهذه الأعمال، وهو إلى الله تبارك وتعالى. فيبقى إياك نعبد إياك نستعين، وأن أتوجه بهذه العبادة لربي سبحانه وتعالى. ونقول عشان تكون عبادة تسمى عبادة مش بوصفنا، ولكن عشان تسمى عبادة أولا لازم تكون على منهج النبوة، الأمر الثاني الوجهة لله تبارك وتعالى، وإلا ممكن تبقى الظاهر صورة عبادة ولكن هي مردودة على الإنسان. تذكر دايما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم وتصدق وشهيد. دي أعمال نقول عبادة في الظاهر كده، أعمال صالحة في الظاهر، لكن لما كانت الوجهة لغير الله يبقى عمل صواب أو صحيح. لما احنا نمرر العمل ده على منهج النبوة نقول صحيح صحيح، لكن لما كانت الوجهة لغير الله يبقى نقول انقلبت على هذا العبد، فكانت سبب إباقة هذا العبد أو سبب هلاك هذا العبد، سبب الدمار والهلاك. يبقى كان ما نراه في الظاهر أنها عبادة فكان الصواب، لكن كانت الوجهة فيها لغير الله تبارك وتعالى. وبالتالي عشان تبقى عبادة يبقى مقبولة عند ربي سبحانه وتعالى لازم أولا تكون على منهاج النبوة، الأمر الثاني تكون خالصة لله تبارك وتعالى. قال فبهذين الأمرين تكون عبادة وذكر، وقال ذكر الاستعانة بعد العبادة ودخولها فيها لاحتاج العبد في جميع عباداته الاستعانة بالله تبارك وتعالى. فإن لم نوعا من الله إن لم تكون استعانة العبد بربي سبحانه وتعالى ولم يعنى العبد بربي من الله تبارك وتعالى، فعلى ذلك نقول لا يوفق لأي طاعة. يبقى الإعانة من الله عز وجل، المدد والمعونة من الرب سبحانه وتعالى. العبد إلا لم يأتيه ذلك المدد وهذه المعونة من ربه فلا يقوى أن يوفق إلى تلك الطاعة. ثم المطلب بعد ما احنا بنتوسل الله عز وجل بأسماء وصفاته يأتي ذلك المطلب، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ده المطلب اللي احنا بنطلبه وبنحدد صفته، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى أنا بطلب من ربي أن احنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده يتمثل في أمرين اللي هو الإسلام والعبودية، الإسلام والعبودية، الإسلام والصراط المستقيم، والعبودية هي الصراط المستقيم. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني، ها هذا صراط مستقيم. واستمع إلى قول عيسى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يبقى الصراط المستقيم العبودية هي الصراط المستقيم. الإسلام هو الصراط المستقيم. ذكرنا قبل ذلك حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه لما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما إلى نهاية الحديث، ثم فسر ذلك قال أما الصراط المستقيم فهو الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم. ونطلب من ربي سبحانه وتعالى وفق إلى هذا الدين والعمل به، وفق إلى هذا الدين والعمل به. يبقى اهدنا الصراط المستقيم يعني بطلب من ربي سبحانه وتعالى أن أوفق أن أتمم هذه العبودية لله، ووفق إلى أن أتعايش وأتعامل من خلال الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم. وبالتالي بنحدد الصفة كمان الصراط الذين أنعمت عليهم، عارفين دولة اللي ربنا أنعم عليهم سبحانه وتعالى وهداهم لهذا الصراط المستقيم. وبطلب من ربي سبحانه وتعالى أيضا أن أنا أجنب طريق أهل الغواية الضلال والانحراف اللي هم انحرفوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيبقى ده المطلب اللي بطلبه، ببقى فعلا بطلبه وقلبي معلق بربي سبحانه وتعالى، بطلبه بما فيه رجفة داخل القلب كده، يعني أخاف أن أنا لا أوفق إلى ذلك الصراط. والأمر المتطلب إيه؟ يتطلب أن إحنا أبقى عارف المطلب المطلوب، معنى بحدد صفته، يبقى لازم أبقى واخد بالي اللي أنا بطلبه وفعلا بطلبه نقول يعني بإلحاح، وأطلب ذلك وقلبي كله يعني مقبل على ربي سبحانه وتعالى. أطلب هذا الأمر وأنا أعي ما أطلب، أعي يعني يا رب اهدنا الصراط المستقيم، عارف أن هذا طريق النجاة تاعتي. يعني لو أنا لم أوفق إلى ذلك نقول هلك الإنسان، هلك في الدنيا والآخرة، كان ذلك هو الخسران المبين. فيا رب اهدنا الصراط المستقيم، يا رب وفقنا إلى ذلك الصراط. مش أنا هداية الصراط بس، ده أنا عايز هداية الصراط لغاية نهاية الطريق، نهايته ما ننقطعش. اهدنا الصراط المستقيم. طب ما احنا على الصراط المستقيم اهو، يبقى طب ليه بنطلب تاني؟ الاستمرارية والاستدامة. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب الاستدامة والاستمرارية عشان ما تغترش ان انت على الصراط المستقيم على طريق الهداية. لا ما تغترش، انتبه، ده احنا محتاجين حتى اخر خطوة نخطو بها في هذه الدنيا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طلب نقول الاستمرارية كما يقول لنا ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي نحن إيه؟ نستمر. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الاستمرار والاستدامة. يبقى مش العبرة أن أنا لمست بداية الطريق وده الطريق المستقيم فقط، لا ده أنا محتاج إلى معونة الرب مع كل خطوة أخطو بها في الطريق لغاية النهاية. وبالتالي لما بطلبه بإلحاح، أطلبه القلب كده بيرتجف، خايف أن أنا انقطع عن هذا الصراط المستقيم، خايف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن ذلك البند وهذه الفقرة المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.